السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم: أتدرون ما الشهيد؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: إذن الشهداء أمتي قليل. ثم ذكر فقال: المبطون شهيد، والحريق شهيد، والرديم شهيد. أهل العلم رحمهم الله استنبطوا من هذا الأحاديث وما ذكرت لكم من أنواع الذي قاتل دون عرضه، قاتل دون ماله، قاتل دون نفسه، استنبطوا لأن شهداء الآخرة هؤلاء في الآخرة لهم أجر الشهداء، أما في الدنيا فليس لهم أحكام الشهداء كعدم التغسيل و ما شابه ذلك من أحكام الشهداء. هؤلاء يسمون شهداء الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.